ذهنا ليس معهم شيء. ذهن يعني ليس معهم شيء. عراق لا معهم شيء. كفر ليس معهم نعم. هذا عن شيء أبداً من الأعمال. فيقفون بالله. يقفون المخسر. وهو المجمع الذي يجمعهم الله به. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم شيء فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. يطول وقوفه في هذا المخسر وتدنو منه الشمس ويتسبب منهم العرق ويأكل من كل واحد منهم بحسب أعماله فيصيبهم الحرب الشديد والرمح الشديد والتعب الشديد من طول الموسم 50,000 سنة 50,000 سنة وعند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا الموت الذي طال زمن واشتد حاله فيقولون ليس لكم الا الشفاعة احد يشفع لكم عند ربكم لان يخلصكم من هذا الموت فيذهبون الى ادم ابي البشر يطلبون منه الشفاعة الى ربهم فطلب الشفاعة من الحي القابض لا بأس الحي القابض لا بأس ان تطلب منه ان يشفع لك عند ربك بمعنى ان يدعو بمعنى ان يدعو لك عند ربك فلا تدعو الشفاعة فيعتذر آدم عليه السلام يذهبون الى نوح اول الرسل فيعتذر ويذهبون الى موسى فيعتذر يذهبون الى عيسى فيعتذر يذهبون الى ابراهيم عليه السلام فيعتذر يذهبون في النهايه الى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي فهم طلبوا الشفاعه من اولي العزم الخمسه ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أولي العزم الخمسة هو آدم عليه السلام أبوه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها فيقبل الشفاعة له عند الله لكنه لا يشفع عند الله في ابتداء إلا بإذن الله جل وعلا لأن الله جل وعلا لا يشفع أحد إلا بإذن فيصر تاجرا ويدعو ربه ويتواضع إليه حتى يؤمر برفع رأسه حتى يؤمر برفع رأسه ويقال له سل تعطى فيشفع للصلاة في فتح القوار بينهم فيقبل الله شفاعته ثم يأتي سبحانه وتعالى لفتح القوار بين عباده يأتي بذاته سبحانه لفصل القرار بين عباده كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا جاء لفصل القرار بين عباده وكما يقلل سبحانه أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هذا مجيء الله وإتيانا لفصل القوات بين عباده مجيئا وإتيانا يلقان به سبحانه وتعالى وبعلمته يثبتهما لله كما أثبتهما لنفسه ولا نقول نؤول نقول يأتي أمر أن هذا تأويل باطل بل يأتي هو بذاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله كيف يشاء سبحانه اما الكيفيه نحن لا نتعرض لها كيف يجي وكيف ياتي لكن نثبت المجيء ونثبت الاتيان لله جل وعلا وانه بالذات كما اخبر الله بذلك عن نفسه سبحانه وتعالى

ومظهر هذا والعياذ بالله. وهذا الوزن حقيقي، ميزان حقيقي حسي، له كفتان كما جاء في الاحاديث، له كفتان، لكن الله اعلم بكيفيته لانه من الامور الاخره، لكن معناه معلوم، معناه معلوم، وهو انه ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفه والسيئات في كفه، وايهما رجع فإن صاحبه يعامل بخسره خيرا أو شرا. وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمين. أما المعتزلة فيقولون لا، ما فيه إيجاب حقيقي، وإنما هو كناية عن العدل، إقامة العدل، وهذا على منهجه القديم، وهو تحكيم العقول وعدم النظر الى النصوص، وهذا منهج الباطل والظالم. نعم. وفي موسى ومسلم الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها اعمال لهذا، وهي الصحائف، صحائف الاعمال، لان ما عمله الانسان في هذه الدنيا هو مكتوب، كتبته عليه الحضر ملائكه الحضر من خير او شر، وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه في كتابا يرفعه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيما. فيعطى الانسان كتابا المملوء باعماله ويقراه، اما المؤمن فانه يعطى كتابه بيمينه، فعن هذا الألقي كتابه بيمينه فيقول له اقرأ كتابه، يفرح ربه من الناس يطلعون على كتابه، لأنه يعني ساق، والشيء إذا كان سابعا فإنك توجه للناس يطلعون عليه، هذا اقرأ كتابه إني ظننت يعني آمنت وعقلت أني ملاقي حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها زاد، كلوا اشربوها مئة لما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الكافر فإنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، بشماله يده الشمال من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما من يؤتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى انه لم يعطى كتابه. الاول فرح بكتابه، وهذا يقول يا ليتني لم اوت كتابه، تمنى انه لا شاف الكتاب ولا عرض عليه، يعني صريحا ولم ادري ما كتابه، يا ليتها كانت الحاله، يعني ليتني لم ابعث وليت الموت كان هو النهايه، يا ليتها كانت القاضي، يعني ليت الموت كان هو النهايه، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه طولوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسوا. هذا بعد تطاير الصخر، تطاير الصخر باليمين أو بالشمال. نعم. هذا ثابت في كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم، وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى، انه لا يظلم احدا او يحمل احدا ما لم يعمله. نعم. في آيات جاء بشماله وفي آية من وراء ظهره، والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله، فيحصل هذا وهذا له،

في سبيل الله من أجل الإبادة. نعم، فالقبول لا يطلب منها شيء. وإذا لم يشرح القبول نهايتها من الاعتبار والدعاء من أموال المؤمنين، هذا هو المقصود. أما عن تباع الذي طلب الشفاعة أو طلب العلم أو طلب الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء، فهذا هو الشرك الأكبر. من ذنب الذي لا يرجع كلها بالتوبة. وهذا هو الشرك الأولي الذي لا يرجع ولم يحصل الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يرجع هذا ولا ينفع، وما يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. الله تعالى قال يا سلام الى الخضراء وهم الخسرين المسلمون الملائكه، يعني هذا هو الثالث الشرعي للملائكه، لانها لا تكون النادي رضا الله جل وعلا رضاه عن المستعصي وان يكون له الخلق، اما الكافر فانه لا يرضى الله عنه. نعم. ولا تكون الكافر الذي يعبد الله ويعبد الله ويعبد الله ويعبد الله فكان الصعب لا تنفعه كباعد السابعين، بل على انها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. مما يقول في يوم القيامه الجنه والنار، هما الداران الباب والثواب. الجنه دار المتقين والنار دار الكافرين، وهما مفتوحتان الان. تكون حسان الآن ليس معنى أنها تخلقان غير القيامة، لا، هي مخلوقتان الآن كما قال تعالى أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، فقال في النار أعدت للكافرين. ما معنى أعدت؟ أنها مخلوقة وموجودة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إن ما تجدونه من شدة الحق وشدة الحق من أنفاس جهنم، فإن شدة الحق من فيه جهنم فدل على أنها موجودة، وأن الله جعل لها نفسا نفسا في الشقاء وهو ما يجده الناس من شدة الحق، ونفسا في الصرف هذا يجدونه من شدة الحق، فدل على انها نهر. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا في اصحابه فسمعوا الوجبه، يعني سمعوا شرب الفتح، فقال اتدرون ما هذا؟ او العلاقه الهرعا، قال ان هذا حجر غلو فيه من سبيل جهنم منذ 70 سنه الان وقال وما بعدها، فدل على ان النار موجوده الان. لأن الذي طلع وضعه قدره يأتيه من كم رجل السلام، لأن الذي طلع وضعه قدره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النار، دل على أنه موجود يستحل عذابه إلى الجنة يستحل عذابه إلى النار، فدل على أن وضعه موجود الثاني. نعم. أردت الإيمان بذلك أنه لا موجود ثاني الآن، وأن القول بأنهما تخلفان يوم القيامة قول باطل. وكذلك لا تفنى ولا تبيدان ابدا، الجنه والنار لا تفنى ولا تبيدان ابدا، لا في هذا موجودتان في المعذره وفي السند وجودهما الى الابد، لا تفنى ولا تبيدان، واهلهما مقلدون فيهما، اهل الجنه مقلدون في الجنه واهل النار مقلدون في النار. والجنة في العرب أخبرها كاملة أثنان، والجنة مع أولياء والعرب إقامة لها بها، والجنة جزاء لأوليائهم والله عقاب لأحبابهم وجزاء على كفرهم. نعم. لا يدخل عنهم وهم فيه مبلسون. هذه الأدلة على بقاء النار والحوار، إن المبلسون في أعواد جهنم خالدون، والخلود معناه يكفر ذلك الذي لا ينقطع، لا يفكر عن مدى فيه مجلس الثاني كل من رحمة الله. فماذا لم نعهد على تلفانه؟ هم الظالمين. فماذا يا مال؟ ما يتخاذ منا يصبع لنا رب ألد لمن كان يسعى لهم عند الله في قطر عليه ومفرقة في الحياة حتى يستريح شوه الكلام لا يموت ثم يكون من وسط العباد يسعى لنا رب فما كان الجواب قال إنكم بعثتون لا يبعثون أبدا أبدا حتى يوحي العباد لله ما ويؤتى أهل النار يقول أهل الجنة فيفتحوا كيانة من النار. وما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى أهل الموت في صورة خلق أمر فيفتح بين الجنة والنار. فيقال يا أهل الجنة قلوب لا يؤتى يا أهل النار قلوب ولا نور. فحينئذ ييأس أهل النار من الخروج منها ومن الاستماع عنه ما هو لا يعبد الموت ولا ما قد لا يكون الموت ولكن الموت لا يموت ولا يسأل هذا لا يكون الموت لكن الموت الموت يتحول هذا القيامة هو يكون في صورة فتح الموت يكون في صورة فتح. الله قادر سبحانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعيادا وأشخاصا قادر على الله سبحانه وتعالى. لا يعني انتهى الموت انتهى مفعول فهو يمنه الله يعني يتبع عليه انت. نعم ثم قال يعلم منها من قلوب ولا بر ويعلم منها من قلوب ولا بر. نعم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الدين وكبيرون قليل نفس النقر في ذلك. انت هل بحث الإيمان باليوم الآخر وما يكون في يوم الآخر من الأهوال العظيمة والمخاطر العظيمة ومعرفة المبني لذلك رحمة به لأجل أن يستعد ولا يستعد الأمر وما ضرع الكذب على ما رحمة الله مبين لنا كل ما أمامنا بالتكبير والإيمان حتى كأننا مشاهده من أجل أن نعقل سؤالنا ونستعد ونستعد بها ولا يجعل أحد الحب يقول أنا ما دريت من الحكمة من إخبار الله بتفاصيل اليوم الآخر وما يجري فيه الرحمة بالعباد لأن لا يقول هذا القيامة إننا ما درينا ولا ظلمنا ولا كتبنا حسابنا إننا فلا تمرد على هذه المهانه دوري كان يعرف هذا التفكير. نعم ولكن الله سبحانه وتعالى يهدى بذاته وابن الجنود ينزل بذاته. اما النزول ينزل بذاته والنزل بذاته سبحانه وتعالى والاتيان بذاته. نعم ولا ما تفكروا هل يجي عنه او ينزل عنه كما يقول هل يجي لا اما ان يعلى يحلى بذاته فالسؤال ما له السؤال ما الله جل وعلا حل ما يجعل يحلى بذاته فالسؤال الحلاه الدائمه سبحانه وتعالى ليس لها بذلك يجوز يحلى لانه كان له بذلك. نعم ما هو في يوم كان في عرض وفينا سنة وقوله في يوم كان روحة سنة في هذا هذا في العروض من الله بالله العروض من الله تعرض الملائكة يعني تفعل تعرض الملائكة تنجوة دلوه في يوم كان مقدار أم في يوم عن السنة وفي الحالة الأخرى تعرض الملائكة في يوم روحة في يوم الملائكة سنة مما تعودون هذا في عروض الملائكة على المسافة التي يرفعونها وتقدير الخمسين ألف سنة أقول أنا حدث عن ألف سنة ما هو أعلم بالمراد بذلك. فبعضهم يقول هذا بحسب اختلاف الصور، أن الصور منه معنى ذاتي ومنه معنى طبيعي حسب اختلاف الصور. ومنهم من يقول أقوالا، يا الإمام ابن القيم لما ذكر أقوالهم أبدى التوحد في هذا في النية، أبدى التوحد، قال الله أعلم بذلك. نعم. وقال الله تعالى في قرآن الكريم في قرآن الكريم في قرآن الكريم في قرآن الكريم في قرآن الكريم في قرآن الكريم في قرآن الكريم في قرآن الكريم في قرآن الكريم في قرآن الكريم في فكذلك الأجسام مثل أخرى هذه الحد رجل هذه الحد حتى لا أعلم فيه هذا المجاز مثل الله. نعم. لا تقول الله مستفع هو لا تذكر نفسك لأنه يجلس اثبت نفسك من ذلك الذنوب والسيئات فعلا على نفسك من حصول النار اخذوا اهل العالم. هذا الكلام جاء طبعا حتى هي نبيه عباد التنزيل اللهم لا تحرمنا شفاعتهم. لكن غلبه الهوى او الشهوة وقريبا لا يتنظم ولده لانه يعلم انه ولكن يبتغى غير والده لا يعلمه كله لان عمله صحيح فلا يكون من الله عز وجل. من هذا الذي كانت البدعة أشد من الأمر وأحد من الشيطان من المعصية. نعم. هذا كلام باطل. فرعون والعياذ بالله ما فعلته ونبدأ بالشهادة عند الناس ما ينفع. إذا لما عالم الوجه ابتدى ما تنفع عند الغرارة لا فرعون ولا غيره عند الغرارة الآن وقد عصيت على أهلك إن شاء الله قد عصيت آدم وكنت من المفسدين وإن جاءوا هم جاءوا بدلوا وهم على فهم المغرب على فهم لا حدث جماعة تسلوه العلم في أقدم إسرائيل ينظرون إليه ينظرون ما أقوله لقد أهلت على الله فقط عيوه هم جمال هذا يعني سبب إن جاء جثته يراه بني إسرائيل هذا الرجل الذي عجبه وكان عن سوء العذاب يرونه الأمان عن جثة عامدة فقالوا أعلمهم بذلك ويقوى يقول لهم إيمانهم بالله عز وجل اليوم من مجلس بزمن لتقول لمن خلفك تعالى علامه على قدرة الله عز وجل وايضا علامه على انه ذات والله يقول انه يذهب الى كذا او يذهب الى كذا فيريهم مناح صحيح. نعم. وعاد في العالم يدخل فيهم في العالم يدخل فيهم في العالم وكلم اذن نعم الفرعون أمر الساعة وهو يسمى الماء الذي يسمى الماء لا تبقى مجاسم مع الأسرعين في الضميان والصغر والعذاب على تعالى اتبع يوم أبو العين وما منه في العين الوحيد يسمى مكان مولان والطيان فأولاد أم النار وبئس الورد له فأجبع في هذه لعنة لوالا سنة بئس الورد له. نعم. قول سيد الوجود هو الله من أمامه وهو المالك هو الرب سبحانه وتعالى. نعم. فهذا من الغلو بحقه هو العمل على الوجود. نعم. قال الله هل الظهور تكون من عليها أكثر من 1 سنة قال الفتنة بين المجال لتلك في أنواع وليس في مكانها في لا هذا المعلوم من الأخرى لا يجوز ولا تطعن معه ولا تطعن لأن فيها رسالة الأموال تطعن وتسلل لا يجوز استعمالها وما ذكر بعض ذكرها من أنها بعد الأشعار لا يقول أنها بعد الأشعار تستعمل ما بل ينفع عليه دليل ينفع عليه دليل وإنما يعلمون هذا يقول أن أجسامها متحللة وهو يعلم كل الاسئلة الكامل في التحلل وهو ينفع أجسام الشهداء وأجسام بعض المؤمنين لا تتحلل فأيضا ترابهم وردودهم لا مفر فلا يجوز استعمال المقارب ولو تعالى أعبدها. نعم. وفي هذا السؤال الله أنا ما يقول نفسي وأخذ أحد هو قائل بالقرآن يرى ولكنه الذي لا يفهم القرآن هو يفهم القرآن ويقول عنه لا يفهم القرآن. فإذا كان وجود القراءة ولا يفهم بها فهذا هو الأفضل لتمسكه بالسنة ولأنه يكون قدوة حسنة. أما الأول لا يكفي من صوت الجميل لأنه يعرف إحكام التجويد هذا لا يكفي لأنه يظهر إلا يظهر فيه ويكون قدوة سوء له وغيره. نعم فيقدم المتمسك الحمد لله إذا كان لا يلحم في القرآن فلا يرجو. وأما التجويد هذا شيء جائز قال لا يلحم في القرآن فلا يرسل له من بعده. فالله جل وعلا لا احد يمنع خطاه ولا احد يعطي ما منع سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد عنه المراد بالجد هنا عنه لا ينفع الهنية دون الله سبحانه وتعالى. فلا يرسل له من غيرك ولا اولادك التي تقربك العلم لا جد. قال الله تعالى

فلا يحصل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، ومع قوله تعالى فنحن رسول الله وخاتم النبيين، لأن المسيح عليه السلام لنزوله ومسحه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث المرسلين أفضلهم عليه الصلاة والسلام وأفضل المرسلين، كما قال صلى الله عليه وسلم على سيد ولد آدم ولد عقل، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته إلى جميع الناس، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة. وهنا ظهر من فضله في ليلة الإسراء والمعراج على الأنبياء بكونه صلى بهم إماما في المسجد الأقصى، ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات بعلائه، فهذا المقام لم يصل إليه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو أفضلهم على الإطلاق. نعم. والأنبياء يتفاضلون، لا شك في ذلك أن الأنبياء يتفاضلون كما قال تعالى في فضلكم فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. فالأنبياء يتفاضلون، ولكن لا يجوز لنا أن نتلقف المقبول وأن نفوز هذا الأمر من أجل أن نتلقف المقبول، فالأمر لا يجوز، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن مكة، فلا يجوز انتقاص المقبول من الأنبياء، لأن الأنبياء لهم فضل، لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وكل بعض الأفضل من تعالى لا يقصد هذا التنقص المطلوب، بل كلهم عليهم الصلاة والسلام كلهم لهم مكانة عند الله لا يقصد إليها غيرهم. نعم. قال يقول إيمان عبده حتى يؤمن بإيمان عبده فإن لم يؤمن، لا يقصد إيمان عبده حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويصر بنبوته، وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يدعون انهم على الايمان وانهم اتباع الانبياء ولكنهم ينكرون رساله محمد صلى الله عليه وسلم، هل ينكرون عموم رسالته؟ يقولون هو نبي لكنه من العرب خاصه، ينكرون عموم رسالته، هذا كفر بالله عز وجل. أنا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك دون شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى، وفي هذا رد على من يريد تقريب بين الأديان الثلاثة، وينادي الآن بتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق. نعم.